يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين ما كان الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء الْمُنِيرِ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا